إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سيرة خير العباد من الميلاد إلى الوفاة دروس وعبر وعظات، وما زلنا نعيش في آخر السنة الثالثة للهجرة من هجرة رسول الله، والرابعة وأول الخامسة، وهي أيام صعاب مرت بالحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، حتى يعلم المسلمون كم عانى النبي محمد بأبي وأمي هو صلى عليه الله، وكم آسى الحبيب صلى الله عليه وسلم من أوائل أيام بعثته إلى يوم وفاته وهو يتقلب بين هم وهم صلوات ربي وسلامه عليه. وكان الأمر يتجاوز الهم إلى أن يصل الغم والنكد والعناء والبلاء الشديد الذي ابتلي به صلى الله عليه وسلم، رسول الله ونبي الله الذي تحمل أعباء الدعوة إلى ربه وقام ببلاغ الرسالة أتم بلاغ وأدى الأمانة على أكمل صورة، وما كان للأمانة من ضرائب عديدة وشديدة عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان بأبي وأمه يسأل عن شيء قط ولا هم له إلا أن ينشر الله توحيده على وجه البسيطة وفي أرجائها كلها. نبينا صلى الله عليه وسلم في أحد يدفن من خيرة أصحابه، منهم حمزة ومصعب وصهيب وجماعة من الصحابة، في أحد صلى الله عليه وسلم يستشهد 70 ويفارقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي المدينة وملئت أرجاؤها بالبواكي والنوائح، كل تنعى أبا أو أخا أو زوجا أو ولدا أو قريبا أو حبيبا. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على صوت البواكي في أرجائها، أيام وشهور يرسل النبي صلى الله عليه وسلم 10 أعين من أصحابه يصلون بئر الرجيع، عليهم عاصم بن ثابت يقتلون عن بكرتهم ولا يبقى منهم أحد، عاصم يقتل قتلة شديدة ويأبى أن ينزل على ذمة كافر، خبيب بن عدي يؤخذ إلى مكة ويقتل في مكة، يقتله أهلها انتقاما لقتلاهم في بدر، وهذا زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه يقتل، والنبي في المدينة يسمع بالعشرة الذين قتلوا بعد مقتل السبعين من بدر. أيام وشهور يأتيه قوم من رعل وذكوان وعصية يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم دينهم، يرسل معهم النبي 70 من القراء، 70 من القراء يحتطبون بالنهار ويقومون الليل ويتدارسون القرآن ويتصدقون على أهل الصفا. هؤلاء على أهل الصفوة، هؤلاء 70 ما إن بلغوا إلى بئر معونة إلا وأحيطوا، وقتل 70 عن بكرتهم والنبي في المدينة. صلى عليك الله، كم عانيت وآسيت وصبرت وتحملت حتى يبلغ التوحيد غضا طريا لجيل جاء من بعد زمن التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في تلك الأحايين وتلك الأيام يجتمع أهالي نجد والأعراب وأطراف مكة والحجاز كلهم يستأسد على المدينة عاصمة المسلمين التي جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، حتى أن النفاق والمنافقين نوابتهم بدأت تشتد وأعوادهم بدأت تسوق وهذه أطرافهم بدأت تمتد. اليهود يتمردون ويتشددون ويبدأون يرمون هنا وهناك، حتى أن اليهود قد تهيأوا لقتال محمد صلى عليه الله. والنبي في المدينة يتلقى خبرا من هنا وخبرا من هناك، وأذية من هنا وأذية من هناك، وصحابيا يموت هنا وصحابيا يموت هناك، وصلى الله عليه وسلم صابر. كتب كفار مكة إلى عبد الله بن أبي بن سلول قبل موقعة بدر يلومونهم لوما شديدا: إنكم قد آويتم صاحبنا، إنكم قد آويتم صاحبنا وأنتم أكثر عددا، ووالله نقسم بالله، نقسم بالله لتقتلنه، أي لتقتلن محمدا صلى عليه الله، لتقتلنه أو لتخرجنه، أو إنا لنجمعن عليكم العرب ولنأتينكم ولنستعن عليكم بالعرب ولنأتينكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. بلغ الكتاب إلى عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من عبدة الأوثان من الأوس والخزرج، ذلك قبل موقعة بدر. أسر وجمع ونادى وتهيأ لقتال النبي صلى الله عليه وسلم من داخل المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر يمر بجمعهم فيقول: ما لكم، ما لكم، هل بلغ وعيد قريش بكم مبالغه؟ ما لكم، هل بلغ وعيد قريش منكم المبالغ؟ أما والله إني لأراهم، إني لأراهم، إني لأراكم تكيدون بأنفسكم أكثر مما يكيدون بكم، إنكم تريدون قتل أولادكم وإخوانكم وأبنائكم. قال النبي، قال الصحابة، قال: فلما سمعوا ذلك من رسول الله قال: فتفرقوا. وقعت بدر، ثم جاءت رسالة أخرى من مكة إلى يهود المدينة، إلى اليهود قاتلهم الله في كل زمان ومكان، إلى يهود المدينة: إنكم، إنكم أشد من أشد أهل المدينة حلقة، أي سلاحا، وإنكم من أشدهم حصونا، وإن أصحابكم قد آووا صاحبنا، فوالله لتقتلنه، أو إنا لنرى ونسمع خدم نسائكم، أي خلاخل نسائكم، ولنأتينكم. يتوعد كفار مكة اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الذي يجري من حوله، إنما وليه الله هو الذي يكيد له بما يكيد به أعداؤه. صلى عليه الله، بلغ الكتاب إلى اليهود، وأخفى اليهود نية الغدر وأضمروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقعت أحد، قتل من المسلمين 70 وتوهفر بعضهم وبقي قلة، وانتشر خبر أن محمدا قد قتل، فمالت شوكة المسلمين ميلة يسيرة، تسأسدت قبائل العرب من حولهم، وها هم اليهود ينوون الغدر من جديد. فإذ بيهود بني النضير يرسلون إلى النبي محمد صلى عليه الله: أرسل يا محمد أخرج إلينا بثلاثين من أصحابك ونخرج إليك بثلاثين من أحبارنا، أخرج يا محمد إلينا بثلاثين من أصحابك ونخرج إليك بثلاثين من أحبارنا، يسألونك فتجيبهم وتدعوهم، فإن آمنوا بك آمنا كلنا بك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بقلب رحيم رؤوف يريد دعوة العالمين إلى رحمة رب العالمين. خرج النبي بثلاثين من أصحابه إلى أرض هي نصف بين أهل المدينة وبين يهود بني النضير إلى أن انتصفوها. جاء النبي بثلاثين من أصحابه وجاء ثلاثون حبرا فيهم كبارهم وعزماؤهم وعلماؤهم وعظماؤهم، ووقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما نظر اليهود بعضهم إلى بعض وقد أدمروا الغدرة قالوا: والله إنكم لم تستطيعوا الرجل وهو في ثلاثين من أصحابه، وإنهم يحبون الموت قبله، وإنهم يحبون الموت قبله. قالوا: ما نصنع؟ قال: فليخرجوا ثلاثا ولنخرج ثلاثا، فليخرجوا ثلاثا ولنخرج ثلاثا. قالوا: يا محمد إننا لن نسمع في ستين رجل، فاخرج إلينا في ثلاث ونخرج إليك، نخرج إليك ثلاثا يسمعوك، فإن آمنوا بك آمنا بك. قال في الخبر: فتوشحوا خناجرهم يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدثروا خناجرهم. ثم خرجوا إلى النبي وإذ بامرأة يهودية منصفة تعلم بخبر القوم وخطتهم، ترسل إلى أولاد أخيها وهم من مسلم الأنصار تخبرهم بكيد القوم. يخرج أخوها وأولاده إلى رسول الله، والنبي يسير إليهم بخطواته، وما كان بينه وبين غدر اليهود إلا دقائق معدودات. بلغ القوم المسلم الأنصاري وأولاده وأبناؤه رسول الله، فهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. رجع النبي مباشرة، الله حاميه، الله حاميه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ترك بني النضير ورجع إلى المدينة. من الغد خرج النبي وقد طفح الكيل مما يرى من غدر القوم من حوله وتآلب العرب عليه، وها هي بنو هذيل وها هم أهل نجد، وها هم من أطراف الحجاز، وها هم المنافقون، وها هم اليهود. فأعد النبي عدة وكتائبة، ثم جاء إلى يهود بني النضير. أراد النبي قتالهم وأمرهم أن ينزلوا على عهده، فامتنع القوم فقاتلهم النبي يوما ومعه المسلمون، ثم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بني قريظة، ثم نزل القوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع النبي إلى بني النضير فقال: والله لا تأمنوني إلا على عهد تعاهدوني عليه. فظل القوم يمتنعون حتى اختاروا الجلاء، أي الخروج والسفر والارتحال من أراضيهم. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلاء من بني النضير، من قوم بني النضير ويهود بني النضير. أمر لهم النبي بالجلاء وأن يخرجوا، وما أقلت إبلهم إلا الحلق، أي السلاح، أي إلا الحلقة أي السلاح. فجاء اليهود فهدوا بنيانهم وهدموا بيوتهم بأيديهم وخلعوا أبوابهم وأخذوا أموالهم وحملوا ما استطاعوا أن يحملوه على دوابهم. ثم خرجوا من بني النضير وقد تشتتوا في أرض الجزيرة، وذهب غالبهم إلى بلاد الشام. وكان هذا الجلاء الذي كان لبني إسرائيل بعد جلائهم الأخير، فما كان إلا على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله سورة الحشر لما وقع لبني النضير من رسول الله وأصحابه. نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدأوا يتنفسون الصعداء، وبدأت الشوكة ترجع إليهم، واشتد بأسهم، ولم تضعف أبدا ثقتهم بالله، ولم يضعف أبدا ثقتهم بالله جل في علاه. لما رجع النبي وقد أخذ النبي ما أفاء الله له، وكان قد أفاء الله لنبيه ما ترك بنو النضير، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين، وأعطاها فقط لرجلين من الأنصار ذوي حاجة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة. تمر أيام وشهور، تخرج السنة الرابعة وتدخل الخامسة على خلاف طويل في ذلك، وإذ بقوم اسمهم بنو المصطلق من بني خزاعة، وهم يعيشون على طريق مكة والشام، يدينون بالتعظيم والاحترام والتوقير لقريش لسكناها الحرم وحمايتها البلد الحرام. وكانت تلك القبائل لا تميل للنبي صلى الله عليه وسلم لأمور عدة، منها لفزاعة قريش وهيبتهم، ومنها لذهاب كثير وضياع كثير من ملكهم ودولتهم. بنو المصطلق عليهم الحارث بن أبي ضرار، وهو كبير القوم. الحارث يتهيأ لغزو المدينة. يا الله يا الله، كل الناس تهيأت لغزو المدينة، كل كافر وفاجر ومنافق وكاذب إذا سقط رمح الإسلام تكالب عليه من كل مكان، وكأننا نعيش أياما نفسها. هي ذات الأيام، وإن اختلفت الشخوص والقوالب والمسارح، يتهيأ الحارث بن أبي ضرار لغزو المدينة. وكان قد شارك الحارث وبنو المصطلق من بني خزاعة في غزوة أحد في كتيبة خاصة سموها بكتيبة الأحابيش، وهي مجموعة من القبائل اتفقوا في أسفل جبل حبش في مكة على أن يكونوا على المسلمين يدا واحدة، وقيل سميت بكتيبة الأحابيش لاجتماعهم. وكان قد شارك من مقاتليهم في أحد، وبعد أحد يجمع الحارث بن أبي ضرار بني المصطلق لقتال محمد وغزو المدينة صلى عليه الله. يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما يجد النبي سبيلا إلا أن يأتي بني المصطلق بنفسه. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ويأتي بني المصطلق وهم غادرون، أي لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أقام بعض الكتاب معركة على أن النبي كيف يغير على قوم وهم غارون، أي لم يعلمهم النبي ولم يدعوهم. لا، إنما كان بنو المصطلق يعلمون بالإسلام ويعلمون بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، ولما أراد القوم الغدر فلم يكن لهم علاج إلا مثل صنيعهم، وهذا الصنيع هو الكي الذي كوى قبائل العرب، فامتنعت وكفت وتوقفت عن أذية النبي وأصحابه. أما كما يكتب أحدهم في فقه السيرة فيأتي على الحديث الذي في البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن عمر، وأن النبي قد أغار على بني المصطلق وهم غارون يأخذون مواشيهم وإبلهم إلى مائهم، فيغير عليهم النبي صلى الله عليهم غرة وغفلة، يقول هذا حديث لا أقبله، فيرده لأجل ما ارتضاه عقله ولأجل رونق الإسلام وصورته وإتيكيته على ما يصورون. إنما هي صورة غربية يريدون بها صبغة الإسلام رغم أنوف أبنائه. ثبت في البخاري ومسلم أن النبي غار على بني المصطلق وهم غارون ولم يعلموا بغيرته صلى الله عليه وسلم عليهم، هذا الثابت، وإنما هم سمعوا بالإسلام، لذا أغار النبي عليهم دون إنذار صلى عليه الله. قتل النبي رجاله وسبى النبي نساءهم، ونكل النبي بهم وأصحابه، وسبى النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن أموالهم، وسلب النبي منهم شيئا كثيرا. رجع النبي إلى المدينة، وهو في طريق عودته من مبر المصطلق إلى المدينة جرت أحداث، وهذه الأحداث مهمة جدا في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث منها حدث هو من أهم، اسمع جيدا، من أهم أحداث السيرة الشخصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول السيرة الدعوية النبوية، فسيرته في الدعوة والنبوة كلها أحداث، وإنما الذي جرى بعد غزوة بني المصطلق هو أهم حدث فيما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية. ماذا جرى بعد غزوة المصطلق؟ أذكر طرفا من ذلك وأحيل باقيه إلى الجمعة المقبلة. أسأل الله أن يطيل أعمارنا وأن يملأها بالصالحات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته على بني المصطلق وتأديب العرب كلهم، يأتي غلام من المهاجرين ويرد على ماء، وهو غلام لعمر، ويرد معه غلام من الأنصار، فيتلاومان على الماء، فيكسع المهاجري الأنصاري، فينادي المهاجري يا للمهاجرين، وينادي الأنصاري يا للأنصار. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلاوم القوم على نداء مهاجري وأنصاري، وهي ألقاب شرعية أحبها الله ورسوله صلى عليه الله، ولكنها لما وردت مورد التعصب المذموم جاء المنع والذم مباشرة. فقال النبي وقد خرج على أصحابه، قال ما بالكم؟ أدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ فقالوا يا رسول الله، إن غلاما من المهاجرين قد كسع غلاما من الأنصار. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال دعوها فإنها منتنة. النبي يقول دعوها فإنها منتنة. ولما بلغ الخبر عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول زعيم النفاق ورأسه، بلغه الخبر اشتاط غضبا، قال هذا الذي تريدون يا أهل مدينة وأهل يثرب؟ لو أنكم منعتم عنهم مالكم ودثاركم لتركوا دياركم إلى غيركم، والله، يقول عن المهاجرين وعن رسول الله، والله لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كان من بين الجلوس صحابي صغير اسمه زيد بن الأرقم. انسل الغلام الصغير من عند المنافق الكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي يقول والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الأعز؟ هو الذي كانت تهيئ له يثرب حلية حتى يتولى ملكها. ومن الأذل بنظره؟ قاتل الله مثله. من الأذل بنظره؟ هو محمد رسول الله صلى عليه الله. فقال النبي لزيد، أو قال؟ قال نعم يا رسول الله. من بين الجلوس فاروق الحق عمر، قام عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي لا يا عمر، دعه واتركه، أو تحب أن يقول الناس إن محمدا يقتل صحبه؟ فظل النبي صلى الله عليه وسلم يستدرج بالحكمة عبد الله بن أبي بن سلول، وهو يقول لقومه أرأيتم ما يقول صاحبكم؟ قال وما يقول يا رسول الله؟ قال يقول صاحبكم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال الأنصار وأهل المدينة وقومه لرسول الله: يا رسول الله، والله لئن أردت إخراجه من المدينة لأخرجناه ولا يدخلها أبدا. فقال النبي له: إنما أحسن صحبته، أحسن صحبته. وممن اشتاط لرسول الله ولده عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يمر من عند عبد الله بن أبي الأب زعيم النفاق، وهو تحت أطم من الآطام، وإذ به يمر فيقول عن النبي: مر بنا ابن أبي كبشة، وهي مذمة شديدة عند العرب. مر بنا ابن أبي كبشة، من الذي سمع؟ سمع النبي وعبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول. فقال عبد الله: يا رسول الله، والله إن أردت لأرجعن وأضربن عنقه. قال النبي: لا، إنما أحسن صحابته، يضرب عنق أبيه. قال: لا، إنما أحسن صحابته. ظل النبي وقد اشتد بأصحابه في الرجوع إلى أن سار بهم يوما كاملا، أعياهم التعب. بلغ النبي على أطراف المدينة، وكثر الخوض في كلام عبد الله بن أبي بن سلول، وقد جاء عبد الله ولده على رسول الله، قال: يا رسول الله، إني قد بلغتني مقالة أبي، وإني أعلم ما هي، وإني أرجو ألا تدع لأبي قاتلا إلا يا، لا يقتل أبي إلا أنا، فإني رجل غيور، فإن رأيت قاتل أبي فلا أدري ما أصنع، والله لا يدخلن المدينة حتى يعلم من هو الأعز ومن الأذل. وقف على باب المدينة عبد الله الابن، ونظر إلى أبيه وقد أقبل، وقال له: مكانك، مكانك. قال: ويحك، أبوك. قال: مكانك، والله لا تنفكن حتى يأذن لك رسول الله ونعلم من العزيز ومن الدليل. قل. فقال أبوه: أنا الدليل، أنا الدليل. ثم أذن له، وجاء النبي وقد جاءه عقبة يقول: يا رسول الله، أدرك عبد الله. فجاء النبي إلى الولد، قال: يا عبد الله، أما أوصيناك أن تحسن صحابته؟ أما أوصيناك؟ قال: والله لا يدخلنها حتى تأذن له يا رسول الله. فقال: يا عبد الله، قال: والله لا يدخلنها حتى تأذن له يا رسول الله. فلما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم دخل. فجاء الولد، الوالد المنافق، قال: يا رسول الله، ما شأنك؟ ألم تقل ليخرجن الأعز منها الأذل؟ قال: والله ما قلتها، والله ما قلتها. فجعل يقسم أقساما مغلظة كذبا أنه ما قالها. لام القوم زيد بن الأرقم، وجعل وقع زيد في غم وهم شديد، ماذا يفعل؟ حتى أنزل الله سورة المنافقون، نزلت السورة كلها وأقرت بمقالته وكذبت مقالته. وجاء النبي: يا رب صل على محمد. وجاء محمد، نزلت عليه سورة المنافقون، المنافقون، ويخرج النبي من داره إلى أن يسير إلى مقام زيد بن الأرقم ويقول: يا زيد، وهو غلام، يا زيد، إن الله قد صدقك، يا زيد، إن الله قد صدقك. فيتلو النبي على زيد سورة المنافقون. نبينا صلى الله عليه وسلم يصل المدينة ويضع الركاب، وقد اقتسم الصحابة ما اقتسموا من غنائم بني المصطلق، وكان من بين الغنائم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار. جويرية كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: امرأة حلاوة، أي جميلة. ولما رأتها عائشة للمرة الأولى قالت: إني كرهتها، إني كرهتها، وما رآها رجل إلا وطلبها لنفسه. وجويري قد نزلت على قسمة ثابت بن شماس أو ثابت بن قيس أو لابن عم له. كاتبت جويرية ثابتا على أن يعتقها، وما استطاعت الوفاء، فجاءت لسيد الإخلاص والوفاء رسول الله صلى عليه الله، فأخبرت جويرية النبي، قالت عائشة: وإني لأعلم لو أن النبي رآها ليقعن في قلبه الذي وقع في قلبي. فما أن رأى النبي جويرية وأرادت منه أن يعينها بالمكاتبة قال: أولك خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أدفع عنك مكاتبتك ثم أتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار رضي الله عنها وأرضاها بعد أن تم مكاتبتها مع ثابت. في طريق عودة بني المصطلق، عائشة تخرج لقضاء حاجة، تتأخر عن القوم، يسير الركب ويترك أم المؤمنين أمنا عائشة. عائشة تتأخر ويتأخر معها رجل من الأنصار. تثور قضية: صلى عليك الله يا محمد، صلى عليك الله، أن تتهم عائشة بأبخس ما تفعل البشرية، ألا وهي قصة حادثة الإفك. أذكر في الجمعة المقبلة إن شاء الله خبر حادثة الإفك على التفصيل وما جرى به وما بقي من أحداث غزوة بني المصطلق، ثم بعد ذلك أرجع على غزوة بني النضير وبني المصطلق وحادثة الإفك بالدروس والعبر المستفادة. أسأل الله أن يجمعني وإياكم بمحمد وصحبه على خير حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا في الشام ومكنهم من رقبة عدوهم يا رحيم يا رحمن. اللهم سدد رميهم وأعنهم وثبت قلبهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى وسواء السبيل. اللهم عليك بالرافضة ومن والاهم وملأهم، اللهم اكسر غمرهم وشتت شملهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر ولا تغادر منهم أحدا. يا رب أوقع العداوة بين الشيعة والرافضة وأخرجنا يا رب من بينهم سالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين الحاقدين وبالنصارى والصليبيين الحاقدين وبكل من آذى الإسلام والمسلمين. اللهم استودعناك المسجد الأقصى وأهله، واستودعناك اللهم سائر بلاد المسلمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.